إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة الثامنة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة إياد العربيد جهاد زيارة أمل نبيل إبراهيم الزهارنة غسان فرح شريف نبيل رغد مهاني عبد الوهاب الرنتيسي محمود العامودي أحمد أبو سعدة تسجيل ومونتاج حسام مبارك إخراج نبيل عيسى الخطيب ألو ألو أنت أيوة ألو ألو مين اللي برايش نعم بتفكرني بمزح معاك تعال لا نعم يا ياس أنت شو شغلك هان أنا مسؤول عن العمال وعن الطوء الخضرة والتسليمة لصعبة وأجيب المصاري وأمضي الوراق وأجيب الوراق أها طب اسمع أنت من بكرة راح تكون بس مسؤول عن المخزن اللي فيه العدة سمع؟ طيب انت مين وانت كيف وانت ليش؟ هو انت صاحب المال انا اللي مال انت باقي ماهر بس من هنا وطالع انا مسؤولك انا اسمي هاني المعلم هاني اخو لماهر فهمت؟ مين يعني هاني يعني مين يعني هاني مين؟ يعني هاني اخو لماهر اللي حيمسك الشغل من هنا وطالع انا ملاك انا ملاك حاضر يا اخو عمير شو اللي بدك اياه يعني من الاخر انا ما بدي اشي الشغل اللي بده وشو بده الشغل يا فيلسوف الشغل بقول انه البضاعه اللي وصلت للمخازن لازم تترحل للحج ولازم ماهر يقعد مع الحج عشان يتفقوا على السعر طيب خلص خلص اللي لازم تعرفه انه انا من هانو طالع المسؤول يعني انسى ماهر اليوم المدير المسؤول عليك الرسمي اسمه فايز هو اللي بيختم على المصاري وهو اللي بيجيب المصاري مالك يابا بشوفك اليوم معصب نيجي معصب بس ايك يعني ايك ازلو الدنيا غرورة ولا ايش عصب كله على الفاضي اكيد اليوم تعبت في الشغل بالعكس صحيح بالعكس اليوم هو اليوم الوحيد اللي انا ما تعبتش فيه بالمرة طب شو المشكلة يابا ابو دم تقيل اللي اسمه هاني الله لا يهنيه بالمرة ان شاء الله هيك يقع على رجله هيك عينه تنقلع يا ربي هذا هاني اخو مار ماله يابا غلبك يتدخل في كل صغيرة وصغيرة جنني جوا العالم هادي انا مش عارف ليش مار جابوا علينا عشان ماسك الشغل وماسك العمال وماسك كل حاجة هو مشغله عندك يابا؟ ايش مشغله هو مشغله علي صار مسؤول عني وعن كل الشغل ايش اللغة هادي انا على فكرة بحبوش اطلاقا صراحة أنا معجب بأفكارك يا هاني بس لازم ندرسها كويس يا أخوي هذا المشروع نسبة نجاحه 100% ماشي بس هذا ما بمنع إننا ندرسه أنا ونيفين مش غلط يا أخوي المهم الرد يكون إيجابي لأن بصراحة بدي مصلحتك الله يرضى عليك أنا مش عارف شو أحكي لك أنت ريحتني كتير وفعلا أنا مبسوط كتير كتير من شغلك يا هاني هو إحنا أكم ماهر إلنا يا أخوي أنا مستعد أقطع حالي علشان الأخوة أنا دمي فداك يا أخوي يا نيفين نيفين وين راحت؟ شو مش موجودة بالبيت؟ السلام عليكم وعليكم السلام وين كاين يا نيفين؟ كنت في مشوار صغير وين يعني هالمشوار؟ أصل الصراحة أبوي اتصل علي ورحت شفته طب مش المفروض تحكي لي يا نيفين أقل إشي؟ معلش يا ماهر أنا آسفة أصل طلعت مستعجلة خفت أبوي يكون تعبان أو حاجة طيب طمنينا كيف وضعه؟ لا أصله كان عاوزني في موضوع عائلي طيب ماشي يا نيفين أنا ميت من الجوع الأكل جاهز بس قبل الأكل قل لي كيف أخوتك وكيف الشغل؟ لا تمام 100% بجد ما كنتش أتصور أنهم نشيطين وعندهم أفكار لدرجة انه هاني جاب فكرة مشروع وجايبه انا معي اناقشك فيه. الحمد لله، شايف يا ماهر، يد الله مع الجماعة. الفضل بيرجع لربنا عز وجل، ثم انت يا نيفين. طيب يلا يلا، الاكل جاهز. يا فايز كيف؟ مبسوط؟ مبهور، مندهش. من ايش؟ انا كل علمي انه بس الست دلوم والثلاث محلات اموالهم، اتعرف في سيارات وجرافات وشركات تانية ومصارف البن وشحون وغيره وغيراته. يا بني، المال بولد مال، والفقر ما بولد الا الفقر. يعني لو معاك 100 دولار وتشغلها خليها تربح 100%، قديش بطلع لك 100 دولار؟ لكن اذا معاك 1,000,000 دولار راح يربحوا كمان 1,000,000. بتفرق، فهمت؟ كان مفروض اكون مبسوط في هذه النعمة اللي عايشين فيها. وايش المانع انك مش مبسوط يعني؟ انت نسيت انه احنا قتلنا ابونا وحرقنا الناس والمحلات وبعدين معاك؟ انت لسه فاكر؟ يا بني انسى انسى، الطريق قدامنا طويلة. يكون في علمك اذا في يوم من الايام جبت سيرة القتل والجرائم راح اسيبك واشرد برا. القتل يا بني خلصنا منه، وبعدين لما احنا قتلنا كنا مضطرين، والضروريات تبيح المحظورات. تنشوف يا هاني، راح تشوف وتكيف كمان، بس ركز معاي واللي بقول لك اياه اعمله بدون نقصان ولا زيادة. يلا جاي. السلام عليكم. اهلا بالعروس الحلوة. يا عيني يا عيني، شو هالحلا هذه؟ هذه البدلة ابوي اشترى لي اياها. يا عيني يا عيني، تفضل يا سارة عبري. انا جاي اسلم على نيفين واقعد معاها شوية. اهلا وسهلا يا نيفين. يا نيفين اكيد مش سامعة لانها في المطبخ، روحي لها على المطبخ. هو وين المطبخ؟ ضلك عدل وعلى ايدك اليمين، حتشوفيها واقفة هناك. شوفي يا سارة، شوفي نيفين مغمى عليها. ايه نيفين نيفين نيفين. يا دكتور فاقت؟ الحمد لله فاقت. طيب شو الدعوة يا دكتور، شو اللي معاها؟ يبدو انه معها ضعف دم. ضعف دم؟ على العموم هي لازم تضلها يومين تحت الملاحظة في المستشفى. ماشي يا دكتور. يا نيفين كيفك؟ شو قل لك الدكتور يا ماهر؟ حكى انه عندك ضعف دم، يعني بدك شوية غذاء يا نيفين. معقول كلامه؟ يعني هو بده يكذب. مالك يا نيفين؟ تعبانة، حاسة حالي اني تعبانة على الاخر. اتخافيش يا نيفين، كلها يومين وراح ترجع لبيتك. انت اهم حاجة تتوهميش. يا اخوي كيف زوجتك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله، كان معها ضعف دم وبكرة ان شاء الله مروحة. اي خدمة يا اخوي، انا جاهز. بدك دم انا جاهز، ومرتي كلها جاهزين. لا مش مستاهلة، انت اهم حاجة دير بالك على الشغل لاني حلتهي مع نيفين. انا خافش يا اخوي، كل اشي ماشي زي ما بدك. وفايز ايش عامل؟ كيف الشغل ماشي معاه؟ كل حاجة فايز بعملها انا مطلع عليها اول باول. الله يرضى عليك، انا يمكن هاليومين زي ما قلت لك ما راح اكون فاضي، فبدي دير بالك على العمال ودير بالك على الشباب ودير بالك على الشغل. احنا يا اخوي سندك وما بدنا توصايا. دكتور لو سمحت ممكن تيجي تشوف المدام، انا شايف انها تعبانه على الاخر. يعني احنا قبل شوي حطنا لها وحده دم وهي زي ما انت شايف يعني احنا تحت المراقبه. مش حضرتك قلت انها اليوم بدها تطلع؟ صحيح، بس النتيجه ما كانت كويسه وخلناها يعني بزياده يوم تتاخر. الله يشفيك يا نيفين، ويا رب تقومي بالسلامه. الله يرضى عليك يا ساره. ماهر وين راح؟ مش عارف، طلع حتى اجا. السلام عليكم. وين كاين يا ماهر؟ كنت عند الدكتور يا نيفين. شو قال لك؟ لا كويس. يعني في تحسن الحمد لله. كيف حالك يا سارة؟ الله يسلمك يا ماهر. وشو قلت لك كمان؟ هي ما قالت، مسكينة هي، تعبانة على الآخر، بقولوا دمها ستة. مسكينة مرته. وهو كمان والله بقطع القلب، طول الليل والنهار هو قاعد عند راسها. تعرفي احنا المفروض لازم نضلنا عندهم، يمكن يحتاجوا حاجة. خلاص بكرة بتروح معي. بس في الأول لازم نقول لأبوي. أصله أبوي كمان لازم يروح، الناس ما قصروا معانا. كيف الوضع عندك يا فايز؟ الشغل ماشي كويس. طيب اسمع، أخوك هلقيت ملت مع مرته العيانة، يعني مش فاضي إلنا. والمطلوب؟ المطلوب إنك تفتح عقلك معايا، وأي صفقة بتيجي عندك ما تخلي المحاسب يدخلها في الوارد عندك تبع السنة هذه. وإذا ما رضى المحاسب؟ آه صح، راح يعملنا فيها أبو الشرف ويفضحنا. اسمع، قعدوا وهات محاسب من طرفه. كيف قعدوا؟ راح يحكي لماهر. ولك يا غبي، ماهر مش فاضي لحدا. بعدين انت نسيت انه ماهر معطينا الصلاحيات قد ما بدنا. تنشوف ايش اخريتها معاك يا هاني. اسمع، ما تجنميش بسلوبك، ما تسوق علي الشرف. كل اللي بنعمله انت مستفيد من وراه، وبتحط نصف جيبتك، وفي الاخر عمل لي فيها شريف. يلا يا نفين، يلا يلا كمان معلقة، يلا بسم الله. مش قادرة مش قادرة. عشان خاطري عشان خاطري، يلا عشان خاطري من ايدي. حاضر حاضر. ايوة ايوة، الله يرضى عليك. وقت ايش بدنا نروح يا ماهر؟ اكيد كمان شوية راح اشوف الدكتور واشوف شو نتيجة الفحص، يعني يا اليوم يا بكرة. المهم بدي اياك تكوني متفائلة وخلي ايمانك قوي، بدي اياك تكوني قوية. وربنا بقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وين بدكوا تروحوا؟ هو انتوا شو بدكوا تعملوا؟ الا يعني مش هو معلمك يابا، المفروض نروح. عيب ماهر، ما قصر فينا في اي حاجه. وبعدين نفين محترمه ومسكينه. اصلا انا مش راضي اروح عشان ست، يعني ما بينفعش الراجل يروح على قسم النسوين، يعني فيها احراج. بس لما يجي انا راح اساله انا واقول له الحمد لله السلامه. طيب خلينا انا اروح يابا. وانا كمان يابا بدي اروح معاها. سارة ما عليش تروح، عجلة من جنس النسوان، بس انت من الرجال، عيب عليك تروح هناك عندي النسوان. خليك عندي. طب ايش شو معاها اصلا يا دكتور؟ يعني يا ماهر الوضع خطير بخصوص المدام. شو خطير؟ كيف يعني؟ كل ما منحط وحدة الدم بتنحرق، مش ملاحقين. يعني يعني معاها من المرض العاطل؟ يعني يبدو انه معاها سرطان في الدم او تكسر في الصفائح الدموية. شو يبدو؟ هي القصة تخمين؟ هادي روح. ما هو عشانها روح ما تستعجل، فيش عنا هان اشي في الطب اسمه كن فيكون. اهدى وخلينا نشوف شغلنا. شو قال لك الدكتور يا ماهر؟ لا هو قال انه انت كويس يا نفين. ماهر ارجوك احكي الصحيح، شو حكي لك الدكتور؟ صدقيني انك كويسة. طلعي طلعي كيف وجهك منور، طلع ما شاء الله عليك. انت بتخبي علي يا ماهر. انا اخبي على كل الناس ولا اخبي عليك؟ انا مش مصدقة كلامك. لا صدقي صدقيني، راح تشفي وراح تطلعي وتنوري بيتك وارضك، صدقيني وترجعي زي اول واحسن. انا متأكدة انه معايا مرض خطير، بس انت بتخبي علي. لا يا نفين، انت بتتوهمي، صدقيني بتتوهمي، والاوهام هذه اكتر من المرض، مش كويسة. انت هدي اعصابك، انت هيك ما شاء الله منورة زي القمر، خلي ايمانك بالله كبير. بعدين الشيء ما حدش يعني ما حدش بضمن عمره اصلا، حتى المشين بالشارع بضمنوش عمرهم. يا ماهر طمنا، ان شاء الله الوضع كويس. اسمع يا هاني، انا يمكن اسافر انا ونفين. يا ساتر تستر، وضعها صعب لهالدرجه؟ حتى لو مش صعب لازم أعالجها. لو كان علاجها في آخر الدنيا، مدام معانا مصاري ليش نعز المصاري؟ إيش فايدية المصاري إذا الإنسان دوش استغلها؟ ماشي يا ماها، اعتبر حالك موجود والزيادة كمان. على بركة الله يا السلام، بديش أوصيك على العمال والموظفين وبالذات أبو سمير وأولاده. تقلقش يا ماهر تقلقش، الله يسهل عليك ويطمن عليك وعلى زوجتك. الله يرضى عليك. طريق الوداود تودي للتعاود. شو اللي صار يا دكتور؟ الوضع صعب جدا نيفين، وضعها صعب جدا والوضع لورا. أنا زبطت كل إشي وراح أسفرها برا، بس يومين ثلاثة وحتكون برا. يا ماهر كل شيء بيد ربنا عز وجل، وهي على العموم هي في الانعاش وان شاء الله ربنا يقومها بالسلامه. اي نيفين، انا عملت لك كل اجراءات السفر، راح تسافري وراح تتعالجي. انا حاسه حالي اني خلص راح اموت. لا يا نيفين لا، ارجوكي خليكي متفائله، ربنا راح يشفيك باذن الله وراح ترجع لبيتك. كان نفسي أخلف لك ولد ولا بنت، أنا بعرف إنك بتحب الأطفال. لا يا نيفين صدقيني حبي إلك قد الأطفال مليون مرة، أنا رح أعمل المستحيل عشان تتعالجي. لا بلاش تخسر المصاري على الفاضي، أنا تعبانة والمصاري مش حيشفوني بالمرة. ماهر أنا حابة أقول لك حاجة قبل ما أموت، أنا سجلت لك كل إشي باسمك عشان أنت بتستاهل، وهذا أقل شيء أقدمه لك. أنا بديش حاجة، أنا اللي بدي إياه إني أنا أشوفك طالعة ومروح لبيتك تقومي بالسلامة وتضحكي وتمشي. أنا نيفين نيفين نيفين نيفين نيفين إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يابا علشان خاطري خلي سمير يروح معاي، علشان بخاف اروح لحالي. هو انت بتخافي يا سارة؟ انت بتخافي اقليم البحر المتوسط كله. هو علشان بنت يابا عشان تروح في الليل. ماشي يا سارة خلاص روح معاها. ولا يا انت ايش اسمك انت قلت لي؟ سمير. روح معاها بس ما تتأخرش. حاضر يابا. ولا روح الدكان هديك اشتري دبدوب من الحلوات وجيب كمان قنيتين عصير. ولك هو العيان فاضل لشرب العصير. ولك روح عيب عيب الايد البطالة نجسة. حاضر يا عجزتنا. معلش يا ماهر هذا أمر الله. لا إله إلا الله. شو ماتت؟ ليش ماتت؟ أنا جبت لها دبدوب وعصير. ادعي لها سارة، ادعي لها ربنا يرحمها. والله إن أنا بحبها كتير. طب ليش ماتت؟ قدر الله يا سارة قدر الله. طيب خليني أروح أبوس راسها، والله إني بحبها والله إني بحبها. الله يرحمك يا نبينا الله يرحمك. وهي كمان وهي كمان وهي كمان كانت تعبك يا سارة، كانت تموت عليك، كان نفسها تجيب بنت زيك. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة الثامنة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة إياد العربيد، جهاد زيارة، أمل نبيل، إبراهيم الزهارنة، غسان فرح، شريف نبيل، رغد مهاني، عبد الوهاب الرنتيسي، محمود العامودي، أحمد أبو سعدة. تسجيل ومونتاج حسام مبارك.